اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Allah.

Oh. وإن سميع الله لمن حمده. الله المهم سيدنا زاع رضي الله عنه جابوه قال لي يا رسول الله انا عندي فلوس وعندي بنوته واحده خد تبتني ما يعتني ما قال لي لا كتير يا صاحبي قال لي خد نص المال يا رسول الله قال لي لا كتير يا صاحبي قال لي بعتلته يا رسول الله فقال ابن مسعود قال لي الثلث والثلث كثير لان تدع ابنك لان تدع ابنائك اغنياء خير من ان تدعهم لك عاده يتكففون الناس لما تشوف لما تسيب عينك كويسين احسن من شقاكم من بعد صح صح شوف يا سعد يا سعد وعاد اقراده الى المدينه مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلف 14 عيلا خلف كام من رضي الله عنه. طب ممكن انا اقول لك انا بقى وصيه نبي من الانبياء انت ما شفتش نبي من الانبياء اللي بيوصي قال الله اعلم جاء باسم الله ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت واذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق إنه يخص النبي إن ولاده يقعدوا على التوحيد والحياة سلسلة موحدين يعيشون على التوحيد ويموتون على التوحيد يعيشون على التوحيد ويموتون على التوحيد دي وصية دي وصية قبل عيال كده تعبدوا من بعد قال نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونعم له دي وصية دي وصية مش وصيته ايه لا فلوس ولا وصيته حط معايا تلفزيون من ميت ولا حط مش عارف العود عشان كنت بضرب عود والتاني يقول لك اصل كنت بحب الكلام دي والتالت يقول لك انا اصل مش عارف بحب اللي فيه خير الكلام ما عند الله عز وجل به من الشيطان معي احب اسال سؤال واللي يجاوبني اخذ منه 50 تمام طب Yeah. عليها. طب انا اجاوب بطريقه ثانيه، شهادة فتعالى عما يشركون. موازينه المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله.